هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام أنتم بخير. اليوم يقف المسلمون على جبل عرفات، وقفتهم الخالدة المنتظرة التي تشهدها الملائكة. هي الركن الأعظم في شعائر الحج. اللهم ارزقنا العودة. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر. كما تلاحظون فقد عاد البرنامج منوعات درامية إلى موعده الأصلي في الثانية بعد منتصف الليل، ونبدأ هذه الحلقة بمناسك الحج. ومناسك الحج هو عنوان برنامج شهير للإذاع الكبير الراحل حسني الحديدي، كتبه عميد الزجالين عبد الفتاح شلبي، ولحنه مداح الرسول محمد الكحلاوي، وأذيع أول مرة عام 1955، مدته 33 دقيقة.

أتوجه إليك بهذا الدعاء ربي. أنا سيئ عليك النبي، أنا سيئ عليك النبي، بالستر تسترها ومن حلال نعمتك بالرزق يسرها. أنا سيئ عليك النبي، بالستر تسترها ومن حلال نعمتك بالرزق يسرها، ونفسي من كل سوء يا واجعل حياتي لطاعتك، واهدني يا رب بهداك، ولو تكون غير كده يا رب أثرها، يا رب أثرها أثرها أثرها. مناسك الحج. وهكذا صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، وكما تلاحظون وببركة وقفة عرفات عادت سهرة منوعات درامية إلى موعدها الأصلي في الثانية بعد منتصف الليل. والآن نبتسم مع سناء جميل وفقرة في برنامج صواريخ. سيداتي آنساتي سادتي، الإذاعة المصرية تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. سيداتي آنساتي سادتي، ضيفة حلقة صواريخ النهاردة سناء جميل. سيداتي سادتي، ولما كانت الليلة الألفين جلس شهريار القرفصاء وشهرزاد على النافورة الفسيفساء. ايه ده احنا في الف ليله يا سناء. اعمل لك ايه يا استاذ مأمون؟ عنوان الروايه اللي قدامي كده، كان يا مكان. كان يا مكان. كان يا مكان تمثيليه من تاليف الاستاذ يوسف عوف. أسعد ناس في الدنيا هم الأزواج لما يزورهم الحموات. ليه بقى؟ الحموات قلبهم كبير وبالهم طويل وروحهم طيبة، وهم بيحبوا خالص إجواز بنتهم. مثلا حصل في يوم من الأيام أن واحد صاحبنا اسمه مصطفى مراته زعلت منه، فطبعا لما مراته زعلت راحت تصطلح عند أمها. الزوجة عصمت محمود والأم جمالات زايد. Thank you. بالخناق. قال ايه؟ قال ايه زعلان عشان طلبت منه 15 فستان على الصيف. اخصى عليه الخسع. قال لي ما انت عندك الدولاب مليان فساتين. وانت كان عندك فكام فستان يا ضنايا؟ حما عشان تصالحه. راحت شويه ورجعت بعد ساعه زمن متعوره وشها مربط راسها مربطه وداخله تعرج وايدها في رقبتها. الله مالك يا ماما مالك؟ كنت بصالحه. الله لكن ده وشك كله تعوير. فين شعرك يا ماما؟ ما تجيبي السيره لحد ابدا. كده مصطفى يعمل فيكي كده المتوحش الدون. انا هبلغ عنه. اوعي تقولي لحد. اخص عليه ازاي سبوك يا ضعيفه يا غلبانه مع واحد حيوان متوحش ومتشرد يعمل فيكي كده. ما تقوليش لحد ولا تشتموهوش، حرام عليك. ما اشتموش ليه؟ حرام ازاي؟ اذكروا محاسن موتاكم. سيداتي وسادتي، كان يا مكان. ده تاني الرواية خلصت يا سناء. دي كان يا مكان تانية. لو حياتك كفاية كان يا مكان الأولانية. نكتة يا أستاذ نكتة. كان في واحدة ست عندها اتنقلة. الله. لا لا قدمي بقى أرجوك. يلا. طيب أستاذ مأمون أفندم، والنبي أقول نكتة واحدة بس المرة جاية. طيب أعمل لكم إيه بقى سيداتي وسادتي؟ دلوقتي نقدم لكم الدنيا غني جانا الربيع هنا لا حبها. جري شايف سجدت رموش على الخدود عيون بتصحى والفجر شايف سجدت رموش على الخدود بين وردي فتح زي الشفايف وبين شفايف زي الورود بين وردي فتح زي الشفايف وبين شفايف زي الأستاذ علي إسماعيل هيقدم لنا حاضر هيقدم لنا دلوقتي فاصل موسيقي من الموسيقى اللي أحدثت ضجة جامدة جدا في الأيام الأخيرة. Thank you. خليكم معايا. عندنا تليفون عجيب قوي، بيحصل كتير ان خطوط تليفونيه بتخش في بعضيها، انما العجيب في التليفون ده انه عمره ما بيجيب الا مكالمات حريمي. كان في مكالمات تانية كتير قوي غير المكالمات اللي قدمتها سناء بيجيبها التليفون، وحصل ان الناس اللي عندهم التليفون دول اتضايقوا منه قاموا شالوه، وبقوا لما يعوزوا يضربوا تليفون يتكلموا من الشارع عند واحد حلاق. الراجل الحلاق ده عنده تليفون، بس العجيب ان التليفون اللي عند الحلاق عمره ما بيكون فيه حرارة. ليه؟ تعرفش. ديك النهار فضلوا جماعة اللي عايزين يتكلموا في التليفون واقفين ساعة عند الراجل ده عشان يتكلموا، وطول ما هم واقفين داير حوار بين اتنين في المحل، بين زبون الأستاذ حسن فايق وواحد في المحل الأستاذ عبد الفتاح القصري. حاسب يا أخي لسوعتيني، مش كده؟ مش كده ليه يا أستاذ؟ الفوطة تحطها على وشي سخن نار بالشكل ده؟ نظافة يا فندم نظافة. احنا محلنا يمتاز بالنظافة. خد. ايه اللي بترش على وشي ده يا زول؟ يا نار يا نار زي بعضه. امال ايه؟ نظافة يا فندم نظافة. خد. لا لا لا، ايه ده اللي بتدلقه على دماغي ده؟ اللي بتدلقه على دماغك حمض فنيك مطهر. حمض ايه؟ الله. نظافة يا اخي قلنا لك، احنا محلنا يمتاز بالنظافة. خد. الله، ايه ده اللي بتمسح وشي بايه؟ الله ارحمني يا اخي بقى ارحمني. دي شوية صبغة يوت مطهرة. افتح بقى بقى. خد دي. الله. مالك؟ دي شربة زيت خروع. نظافة يا أستاذ، اشرب بالشفة عشان تنضف داخلي. حرام عليك يا أخي، في حاجة تانية؟ لا خلاص، خد دول بقى، حطهم تحت سنانك. أمر لله يا سيدي. أيوة كده. تعرف لو ما كانش علشان النظافة أنا مش عارف كنت عملت فيك إيه. نهايته. ودول إيه بقى اللي هحطهم تحت لساني دول؟ ملبس. ملبس إيه يا سيدنا؟ ده تفتلين مكبل عشان يمنع العتة والنمل والصرصار. يا نهارك زي وشك. نفتلين؟ أمال إيه؟ إحنا محلنا يمتاز بالنظافة. أوه، ده أنا بقالي ساعة ساعة الحال ده. معلش استحمل. ايه ومش ناوي تحلق لي بقى؟ ليه؟ لو انت جاي تحلق امال انا جاي اتنضف. الله. هو اصل يعني ايه؟ اصل مش انا الحلاق. يا نهار اسود، بعد ما تعمل فيا ده كله. الله، امال فين الحلاق؟ بيحلق في المحل اللي جنبنا. كويس قوي، مأمون مشغول. اقول لكم النكته بسرعه بقى قبل ما يجي. ها؟ ما حدش يتكلم. شوفوا بقى، مرة كان الله بتستني. مرة كان في شوية جماعة مجانين في سراية المجازين، وبعدين ايه لقوا كتاب تخين كده اهو. قال ايه رأيكم يا جماعة لو احنا نطلع ايه نمثل رواية؟ قال لهم طيب ما فيش مانع. فقعدوا يبرموا يتصفحوا الصفحات في الكتاب. قالوا الله، دي اعدادها كبيرة قوي، اشخاص عايزين اشخاص كتير قوي، ما يكفيش اللي احنا هنا. واحد منهم اقترح وقال ايه، طب ايه رأيكم يا جماعة احنا نروح نستشير المدير في الحكاية دي. ام وافق. ام كلهم راحوا عند المدير وقالوا له على الحكاية. ام المدير اخذ كده وبص، قال يا نهار اسود، بقى انا بقالي اسبوع بدور على دفتر التليفونات وانتوا اللي واخدينه. حلوة. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم.